قال وحدثني عن ابن شهاب المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها وضرب زوجها بالمخصخة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها. سوق مالك رحمه الله تعالى أن طليحة هذه الأسدية أو التيمية تزوجت ثم طلقت ثم نكحت في عدتها فجيء بها وبزوجها إلى عمر رضي الله تعالى عنه فضربها وضرب زوجها ضربات. ثم بين الحكم أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يصبها أتمت عدتها أو أكملت عدتها أو اعتدت ثم بعد نهاية العدة يكون هذا الثاني خاطبا من الخطاب أي فسخ نكاحه الأول واستمرت في عدتها فإن كان قد وثم بعد ذلك يكون خاطبا من الخطاب هو وغيره سواء. وإن كان قد أصابها فرق بينهما إجبارا ثم اعتدت من الأول وبعد ذلك اعتدت من الثاني. هذه القضية من معضلات الفقه ومن مشاكله عند فقهاء الخلاف. والإجماع عند المسلمين أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج ما دامت في العدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. وإذا ما عقد الرجل على المرأة وهي لا زالت في عدتها فكما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، تصبح محرمة عليه كأم زوجته وأخته من الرضاع والمحرمات بالنسب أو بالسبب. ولماذا وهي أجنبية عنه؟ قالوا في هذه القضية معاملة لهما بنقيض قصدهما، وذلك كالذي يقتل مورثه أو مستحق الوقف قبله، فإذا قتل إنسان إنسانا وهو من ورثته منع الميراث لئلا يتعجل الناس موت مورثيهم، وهذا فيه تفصيل عند الأئمة رحمهم الله، مطلق قتل أو مشاركة في قتل ولو كان حاكما وحكم بالقتل ولو كان شاهدا وشهد على القتل وقتل بسبب شهادته ولو كان مزكيا للشهود، مطلق شهادة أو طريق يوصل إلى قتل مورثه وكان ذلك بحق حتى بغير حق فالشافعي رحمه الله يمنعه من الميراث. حاكم في محله، قاض في محكمة وتعرض عليه قضية ويحكم بالقتل قصاصا لحق الله وحق الآدمي، يحرم من الميراث إن كان هذا القاضي ولد المقتول أو كان أخاه أو غير ذلك. وهنا أمر الله سبحانه وتعالى ألا تعزموا عقدة النكاح، لا تعقدوها حتى يبلغ الكتاب أي كتاب الله أو الأجل الذي قدره في كتابه. والمطلقات يتربصن والذي تفون ايش عن ازواجهم تربص ايش اربع هنا اربعة اشهر هنا ثلاثة قروء. اذا يتربصن. الكتاب ينص على ان للفراق مدة تربص. فاجل الكتاب منصوص في الفرقة ان كان طلاقا وان كانت وفاة. فهذا يتعجل على ما نص عليه الكتاب لاي شيء رغبة بينهما. فتعديا كتاب الله ليصلا الى مرادهما. فاذا علم كل شخصين ان من تعجل المحدود وتعدى كتاب الله سيكون سبب ذلك الحرمان، لا والله يصبر المدة الباقية ولا يحرم نهائيا. اذا ولا يجتمعان ابدا كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه معاملة لهما بنقيض قصدهما. والقضية من حيث هي لها جوانبها، هذه التي نكحت في عدتها عمر ضربهما ضربات، والضربات لا تكون حدا، والمعتدة معناها انها ذات زوج، معناها انها سيد، اي لو زنت لكان حدها الرجم. صرف النظر عن الرجل قد يكون بكرة، لكن هي بالذات هي معتدة، والمعتدة لا تكون الا بعد دخول، سواء كانت معتدة من فراق في الحياة بطلاق او معتدة من فراق بالوفاة، العدة لا تكون الا بعد دخول. اذا لو كان الزنا لرجمت. وعمر يضرب ضربات، لماذا؟ اهي من عادة عمر رضي الله تعالى عنه ان يؤدب على الصغيرة والكبيرة، او انه تعذير لهما واسقط الحد اعذارا لهما لجهلهما بتحريم الحكم. اذا في ذلك الوقت قد يعذر الانسان، لكن بعد هذه القرون وبعد ان انتشر العلم واظهر عمر ما كان خافيا كما قال هناك في شهادة الرجل والمرأة لو كنت تقدمت او تقدمت لرجمت، هل يأتي انسان اليوم ويقول ما كنت اعلم؟ ولا انتهى الامر واعلن عمر ذلك؟ اذا لم يبقى لاحد عذر في هذا. اللهم الا اذا قلنا بلد دخله الاسلام جديد ولم يعلم اهله بتفاريع الاحكام، قد يكون لهم في ذلك عذر. اما جماعة تعيش في المدن وتعيش مع الجماعة ومع جميع الناس ثم يدعي بعد ذلك جهالة، لا يقبل منه ذلك. والقضية هنا اذا عقد عليها ولم يصبها، سواء كانت في اول عدتها او في اخر عدتها، ان كانت بالاقراء او اكانت بالاشهر، والاقراء انما مختلف فيها ما بين الحيض وبين الطهر. فاذا كانت بالحيض فلا تخرج من عدتها حتى تحيض كامل ثلاث حيضات، وان كانت طلقت في حيضة لا يعتبر بتلك الحيضة، وان كانت طلقت في طهر يعتبر ذلك الطهر. فعند من يقول الاقراء الحيض حتى تنتهي من الحيضة الثالثة، ومتى يعتبر انتهاؤها؟ بعض يقول بانقطاع الدم حينما ترى الطهر، وبعض يقول لا حتى تغتسل. وهذا مبحث يأتي في كمال العدد. ومن يعتبر الاقراء الطهر اذا اكملت ثلاثة اطهار، اي بينهم ايش؟ بينهم حيضتان. فاذا بدأت خرجت من الطهر الثالث وبدأتها الحيضة التي تأتي ثالثة خارجة عن الاقراء انتهت عدتها. فاذا وطئها او عقد عليها في العدة في اولها او في اخرها، العقد وقع اثناء العدة، ادركناهما قبل او بعد العدة، فرقنا بينهما لأن العقد وقع في وقت ليس صالحا، ومحل العقد لا يقبل انعقاد عقد النكاح بأنها تابعة للزوج الأول في عدتها منه. فإذا أدركناه قبل الدخول فرق بينهما، فإن كان في أثناء العدة ولنعتبر مثلا العدة بالأشهر 3 أشهر، مضى شهر وعقد عليها وأدركناه بعد شهر ولم يدخل بها، فرق بينهما واستمرت في عدتها، يبقى ايش؟ عقد بعد شهر، عثرنا عليه بعد ايش؟ بعد شهر، كم بقي من عدتها؟ شهر، فهي مستمرة في عدتها. العقد الذي لم يقع معه دخول لا يقطع العدة الماضية، فهي على عدتها تمشي فيها حتى تتمها. وكذلك ان كانت العدة بالحيض، حاضت حيضة فعقد عليها ولم يمسها، وحاضت الثانية فادركناهما وقبل ان يمسها فرقنا بينهما، كم يبقى لها؟ حيضة ثالثة. اذا تتم حيضتها، انتهت من عدتها باقرائها على كلا الحالتين، او بالاشهر اذا كانت من ذوات الاشهر اليائسة والصغيرة، يصبح هذا الشخص خاطبا من الخطاب. هناك من يقول العقد السابق يمنعه ويؤبدها عليه، لكن الذي عليه الائمة الاربعة لا يحرمها الا الوطء. فاذا لم يقع منه وطء لها في العدة، ولو ان العدة انتهت عقد عليها بعد حيضتين او بعد شهرين، وبعد انقضاء العدة اي الحيضة الثالثة او الشهر الثالث وبعد شهر ايضا زيادة وطئها، فرق ايضا بينهما. ما دام العقد قد وقع وقت العدة فلا يستمر هذا العقد. فان وقع الوطء بهذا العقد فرق بينهما. ان كان الوطء بهذا العقد في اثناء العدة، ماذا يكون الحكم؟ بعد حيضتين عقد عليها ودخل بها، ادركناهما فرقنا بينهما، يقول عمر رضي الله تعالى عنه فرق بينهما واتمت عدتها من الاول ثم اعتدت من الثاني. وهنا محل الاشكال وكثرة الخلاف في هذه الجزئية. حينما يكون دخل بها بعد حيضتين من الاول، بقي من عدة الاول ايه؟ حيضة، فدخل عليها هذا، دخوله عليها كل دخول يحتاج الى استبراء الى عدة، حق الزوج الاول لم يستكمل بعد، اذا فرقنا بينهما وتربصوا الحيضة الثالثة الباقية من عدة الاول. واذا من قضت عدة الاول لانها مضى حيضتان ثم اعتدت بإيه؟ اكملت تلك العدة ثم استأنفت عدة جديدة لهذا الزوج الجديد. ومعنى هذا ان العدتين انفردتا وكل عدة استقلت بذاتها. هناك من يقول بدل ما ان تعتد لهذا بحيضة تكمل عدة الماضية ثم تستأنف عدة جديدة للزوج الثاني، لا، تعتد من حين فراقها من الزوج الثاني عدة كاملة وتدخل ضمنها عدة الزوج الاول. والبعض يخالف في هذا يقول لا، عدتان لرجلين مختلفتان لا يجتمعان ابدا. ما هي ما الفائدة في هذا الخلاف؟ احنا عرفنا اولا الوجه الاول انها تعتد ايش العدة الاولى على حدة، وبعد اكمالها تبدأ بايش بعدة جديدة بعد انقضاء العدة الاولى. افرض انه عقد عليها بعد شهر واحد من الثلاثة الاشهر ودخل عليها وفرقنا بينهما، كم بقي من العدة الاولى؟ ها؟ شهران. تستأنف الشهرين تتمة للايه؟ للاول. وبعد شهرين تبدأ دورة جديدة بثلاثة اشهر لحساب الايه؟ الزوج الثاني. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يقول تتداخل العدتان، بمعنى تتداخل، حينما قضت شهرا من العدة للاول وفرقنا بينها وبين الثاني، تبدأ العدة من حين الفراق من الزوج الثاني. حينما تبدأ كم تعتد للثاني؟ ثلاثة اشهر. سيمضي الشهر الاول والشهر الثاني من الثلاثة مشتركة بين مين؟ بين الاول في اخر عدته وبين الثاني في اوائلها. مفهوم هذا يا اخوان؟ فمن العلماء من يقول تتداخل العدتان، ومن العلماء وهو الجمهور يقول لا تداخل بين العدتين. وش الفرق بينهم يترتب عليه؟ نعم، اذا كانت هذه الصورة والمرأة مطلقة ولها نفقة العدة، لها نفقة ايه؟ العدة. ان قلنا ان العدتين لا تتداخل فانها تتم عدة الاول مع اخذ النفقة حتى تكملها، ثم تبدأ نفقة تبدأ العدة من الثاني ولا نفقة لها على الاول لانها انهت عدتها منه. والذين يقولون انها تتداخل حينما يعقد عليها بعد الشهر الاول ودخل الزوج الثاني وفرقنا بينهما وابتدأت العدة من جديد من تاريخ الفراق، كم بقي لها من عدة الاول؟ شهران. تستمر في النفقة للشهرين، وعند اكمال الشهرين بضميمتهما الى الاول تكون قد ايه؟ تمت عدة الاول، تنقطع النفقة، وتكمل الشهر الثالث للعدة الثاني، وبها تنتهي عدة الاول مع الثاني لدخول الاولى في الثانية. اعتقد هذا القدر يكفينا فقط، والتسريع عليها ينسينا هذا. ناتي الى المرأة اذا كانت حاملة ونكحت في عدتها قبل وضع الحمل. على كلا الحالتين الحمل ظاهر من الاول، ووطئت في عدتها، وعدة الحامل ايه؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاذا تزوجها قبل الوضع بشهر بشهرين باكثر باقل، حينما تضع حملها قطعا بلا نزاع خرجت من عدتها من الاول، لان العدة خروج العدة بوضع الحمل مشترط بان يكون هذا الحمل منسوبا اليه، اي منه ويلحق به. فاذا كان الامر كذلك، هل بوضع الحمل تخرج من عدة الثاني ام لا؟ الجمهور والمالكية يرجحون بان الحمل يخرجها من عدة الاثنين معا، ومعلوم عندهم ان الحامل لو وضعت حملها بعد سبب العدة بلحظات خرجت من عدة. امرأة لم توطأ، امرأة حامل وطلقها زوجها وولدت بعد خمس دقائق من تلفظه بالطلاق، خرجت من عدتها وتتزوج غيره، ولكن ليس لغيره ان يمسها حتى تبرأ من دم النفاس. امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، انها تتزوج وقبل ان يدفن الزوج، لانها بمجرد وضع الحمل خرجت من ايش؟ من العدة. وعلى هذا اذا وطئت في عدتها وكانت معتدة بالحمل، فالجمهور على ان وضع الحمل يخرجها من العدة من الوطئين. والحكم الثاني الذي هو تابع لهذا ان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. فهناك تشريعات في الوطئ بغير العقد، وما يقطع العدة وما لا يقطعها، واعتقد ان هذه جزئيات تذهب بنا يمين ويسار، ولكن يكفينا صلب الموضوع في هذه القضية. اولا باجماع المسلمين لا يجوز العقد على المرأة وهي في عدتها، سواء كانت باشهر او باقراء او بحمل. فان وقع جهلا في الصدر الاول عذر بالجهل ولا حد فيه. وهل يعذر احد اليوم؟ استفاض الامر عند الناس ولم يبق الا من تأكد الحاكم بالجهالة، فيما لو كان بلد يدخله الاسلام جديد ولا يعرفون احكام الفروع الاسلامية. ماذا يكون الحال ان عقد عليها ولم يدخل بها؟ فرق بينهما حالا واستمرت في عدتها من الاول، وبعد ان تخرج من العدة فهذا وغيره خطاب من جديد. ان كان قد مسها فرق بينهما اجباري. وما الحكم؟ لا بد من العدة. وعلى هذا الذي تقدم وقد استدل احمد واستدل الشافعي على ان العدة لا تتداخل بما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا العدة بعد المسيس في العدة الاولى الجمهور على انها لا تتداخل، تتم عدتها من الاول ثم بعد ذلك تستأنف عدة جديدة للوطء الثاني. والمشكل اذا ظهر حمل، بمن يلحق هذا الحمل؟ جزئية بسيطة ليتنا ما قلناها. ان كانت قد حاضت من الزوج الاول في عدتها من الاول وجاءت بالولد لستة اشهر فاكثر ولو يوم واحد من حين الوطء الثاني فهو للزوج الثاني بلا نزاع. وان جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر من تاريخ الوطء الثاني فالولد للزوج الاول بلا نزاع. وان ثبت ان الولد للزوج الاول فانها بوضعها الحمل تخرج من عدة الاول ثم تستأنف عدة من جديد للثاني، لاننا لم نعلم حملها الا فيما بعد. اذا ان ظهر حمل نظرنا، ان حصلت حيضة بعد فراق الزوج الاول فنعلم بان ذلك مظنة براءة الرحم من الزوج الاول، ومجيئها بالولد لستة اشهر فاكثر ولو يوم واحد، جاءت بالولد لاقل مدة الحمل فهو ملحق بالزوج الثاني لمتأخر الوطء الثاني وسبق الحيضة بعد الزوج الاول. ولعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى اعلم. هذه الجزئية تفريع على ما تقدم. هذه التي وطئت في العدة ان لم يكن مسها فلا شيء، عقد عقد وفسخ ولم يترتب عليه شيء. ان كان قد مسها بعد هذا العقد، وجدنا بان عمر رضي الله تعالى عنه لم يقم حد، ولكن ماذا يكون التفريع وماذا يرتب عليه؟ من حيث العدة عرفنا انه لابد ان تعتد، والصداق لها ما استحل منها بشبهة هذا العقد. والمحرمية ايضا هذا الوطء في العدة، تقدم لنا في اخر الباب قبل هذا ايش؟ اذا وطئ الرجل المرأة في عدتها او هي حائض او كما تقدم، هذا الوطء الذي على وجه الصحة ينشر المحرمية ولا لا؟ اذا لها صداق بما استحل منها، وتنشر المحرمية تحرم على ابيه وعلى ولده، وتحرم عليه ابنتها لانها اصبحت ربيبة له، ويلحق به الولد ان ثبت انه منه. وان التبس علينا الولد من ايهما، جاء باكثر من 6 اشهر ولم تكن حاضت، ماذا نفعل؟ ناتي بالقافة، ناتي باشياء عديدة. اذا هذا الوطء بهذا العقد في اثناء العدة تترتب عليه جميع احكام العقد الصحيح، الا اننا نفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. لها صداقها بما استحل. اي الصداق؟ ان كان سمى لها شيئا معينا فلها المسمى، وان لم يكن سمى لها ايه؟ صداق المثل. ما هو المثل في الشبهة؟ المثل فيما لو كان الوطء صحيحا.